أيضا ما طلب مني أن أكوني وبعد مدة توفي من ذلك المرض فجأة أكثر اسمي من ذلك لم يكن كيف إلى أن يغلق قبل عام الله عند الأطباء أو طلب من أبوه يكبير وحرق أن هذا كان مناسب فلا ذهب به أول شيء في الأمر لأن الحمية الحمية لا تزال فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشياء هذا كي جناح أو شطة نحية أو شطة عشر ونقصد أن الغلمان لا يقال مستوى في هذا أجل هو تم وليس على جناح من علاج لما طال من جلالك أو أحرار طبيبك أو ما أشياء ذلك نسأل الله أن يرتبط جميعا على هذه الحديثة وفق الله وبركاته.